مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شجرة وحكاية. وعنوان حلقتنا اليوم هي شجرة الفستق الحلبي مع المهندس الأستاذ محمد حسن. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. مثل ما حكينا بالبداية أستاذ محمد، عنوان حلقتنا اليوم هي شجرة الفستق الحلبي اللي هي فعلا إلى تاريخ عريق هذه الشجرة. تخبرنا أكثر عن أهمية شجرة الفستق الحلبي وتاريخها، من أين موجودة على سطح الأرض؟ الفستق الحلبي شجرة تتبع الفصيلة البطمية، يعني البطم المعروف عندنا بالساحل هي ممكن فصيلة البطمية. نعم. هلا هون موضوع التطعيم موضوع تاني بقى. يب. يعني في خلافات على هي فصيلة، هي بالتصنيف العلمي النباتي نحن الفصيلة تحت رتبة، ورتبة إسا بتجي فوق مملكي ومملكي، يعني هن تسلسل مثل. نعم. إذا هو من فصيلة البطمية. فصيلة البطمية طبعا فصيلة كبيرة وأنواعها كتيرة وأجناسها كمان كتيرة، فهي نعم. فصيلة اسم كلمة كبيرة من ضمنهم جنس، تحت الفصيل بيجي عندنا الجنس، الجنس هو جنس البطم. نعم. كمان نعم. جنس البطم كمان كبير وبيتبع له أنواع، من ضمن الأنواع هي نوع الفستق الحلبي. نعم. هلا تحت النوع بقى بيجي عندنا هون لسا أصناف، فنحن هلا بنقول الفستق الحلبي يتبع الفصيل البطمية، جنس البطم، النوع الفستق الحلبي. حلو. الفستق الحلبي شجرة معروفة أغلب الناس أنا شايفتها، يمكن هي منا مزروعة عندنا بالساحل بس نعرفها، شجرة قديمة جدا تاريخها 3500 سنة. حلو. قبل الميلاد بدأت زراعتها منذ قرون عديدة في منطقتنا نحن. نعم. موجود بسوريا شجرة عمرها حوالي 1800 سنة في منطقة عين التينة. نعم. عين التينة تتبع منطقة القلمون. نعم. بمحافظة دمشق. هذه الشجرة 1800 سنة ولا تزال تحمل شمارا. قطر محيط الجذع تبع هذه الشجرة 11 متر. نعم. فنحن فينا نقول شجرة قديمة جدا 3500 سنة قبل الميلاد، موطن الأصلي منطقة القلمون سوريا وتحديدا عين التينة. نعم. هي الموطن الأصلي لشجرة الفستق الحلبي. نعم. ومنها انتشرت إلى بقية دول العالم وأوروبا وحوض المتوسط، وكانت معروفة عند الآشوريين كمان، في آثار بتدل على وجود الفستق الحلبي. نعم. فالتصنيف العلمي لهذا النبات بيعترف انه موطنه الاصلي هو عين التينة في منطقة في دمشق القلمون. نعم. اسم الفستق الحلبي نسبة الى حلب. حلب يعني طبعا يمكن حلب مشهورة في اكثر. ايوة، يعني أكتش. حلب هي يعتبر زراعة تقليدية بحلب، مثل ما الزيتون شجرة تقليدية عندنا بطرطوس. نعم. هونيك يعتبر في زراعة تقليدية، لما بنذكر اسم حلب طبعا فستق حلبي واحد يطبقن مع بعضهم بتجي بباله. والفستق الحلبي اسم مرتبط مع بلدة مورك. مورك بحما، شمال حما، تبعد عن حما 30 كيلومتر. نعم. هذه البلدة الصغيرة عدد سكانها 17,000 نسمة، مساحة الأراضي الزراعية فيها 68,000 دونم. يمكن الأشجار الرئيسية عندنا الفستق الحلبي، مو رئيسية، كلها مزروعة فستق حلبي. نعم. وتعتبر هذه القرية الأولى بالعالم يلي تعتمد على صنف زراعي واحد. مورك تزرع 68,000 دونم من الفستق الحلبي. هل 68,000 دونم فستق حلبي فيهم 800,000 شجرة، إنتاج السنوي حوالي 50,000 طن وهو بتزايد. طبعا إنتاج القطر عندنا 65,000 طن، من ضمنهم 50,000 طن هن لمورك. نعم. حما وحلب وإدلب تزرع الفستق الحلبي بسوريا، هي منطقته. في عنا أنواع للفستق الحلبي نسمع فيهم عند البياعين. نعم. إحنا بسوريا موجودنا أربع أنواع فستق حلبي، أشهر هو الفستق العاشوري، أو الحلبي الأحمر. نعم. بيكون لونه أحمر هذا الفستق، حبته كبيرة، حبته كبيرة. نعم. ممتلئة. 85% من الفستق الحلبي بسوريا هو فستق حلبي عاشوري، هذا سريع النمو هذا النبات. نعم. لهيك مرغوب عنا. بتعمر هاي الشجرة؟ قلنا عندنا شجرة عمرها 1800 سنة بعين التينة، معناها من الأشجار المعمرة. اي يعني معمرة طبعا. نعم. شجرة معمرة. نعم. من النوع الثاني الموجود عندنا هو العليمة. 8% من مساحة الحقول المزروعة بحلب وحما هي من الصنف العليمة. في صنف كمان اسمه لازا وردي، 7% من الحقول تزرع به. والصنف الرابع هو الباتوري، الباتوري هو أقل شيء مزروع، بس الأشهر هو العاشوري. العاشوري نعم. أكبر منتج فستق حلبي بدول العالم إيران، تنتج 415 ألف طن سنويا، تلية الولايات المتحدة الأمريكية 233 ألف طن فستق حلبي، تركيا 88 ألف طن، والصين مرتبة رابعة 79 ألف طن، وبتجي سوريا بالمركز الخامس بإنتاج 65 ألف طن سنويا. حلو. طبعا هاي الإحصائيات يمكن شوي قديمة ما قبل الأزمة 2010. نعم. نتمنى ترجع تزدهر الزراعة من جديد وتتوسع وتاخذ مجدها مثل ما كانت. طيب هي التربة المناسبة لها، يعني هي البيئة أو المناخ المناسب لزراعة شجرة الفستق؟ طبعا الفستق الحلبي احنا بنقول الفصيلة البطنية، في واحد يمكن يسأل يقول بنزرع ليش بنزرع المكان اللي بنزرع البطن؟ بطن هو يتبع الفصيلة البطنية، بس احتياجاته المناخية بيختلف. حتى ضمن البطن نفسه كجنس البطن عندنا أنواع، منها نباتات تزرع على الساحل، نباتات بتحب الرطوبة، ومنها نباتات بتعيش في مناطق شبه الجافة. نعم. يلي معدل أمطار بيكون منخفض ورطوبة أقل. فالفستق الحلبي يحتاج إلى وجود جو معتدل أو نصف صحراوي، يتحمل تباين الحرارة العالي من 45 درجة فوق الصفر إلى ناقص 15 درجة. نعم. ولا يتحمل هطول أمطار الغزيرة. لهيك ما بينزرع عندنا بالساحل، ما بده أمطار، لا بده رطوبة جوية ولا أرضية، معناها غير مناسب غير مناسب منطقتنا نحن. بده كمية أمطار سنوية 300 ملم فقط. فهذا الشيء هو اللي ساعد انتشار منطقة حلب حما إدلب. نعم. يزرع في ارتفاعات ما بين 600 إلى 1300 ملم. تحتاج إلى خدمة هاي الشجرة ولا ما لا تحتاج إلى؟ طبعا الشجرة بتحب الخدمة، بتحب الخدمة، بدها خدمة، بدأ تسميد وتربية مثل أي بستان أشجار مثمرة. نعم. يمكن الموسم موسمه أيمت بيكون موسم الفستق الحلبي؟ نهاية الصيف. بنهاية الصيف. طبعا التربة المناسبة اللي هو التربة الرملية الجيرية والتربة الكلسية، بده تراب خفيف. الرملية يعني. والكلسية. رملية وكلسية. بالغضاري ما بيصير. ما بيصير التربة الثقيلة مثل عندنا الساحل ما بيصير. نعم. طيب بعد ما تعرفنا على هالشجرة وموطنها الأصلي وانتشارها ويعني وصف لهذه الشجرة، مما يعني المواد اللي تحتويها ثمار الفستق الحلبي؟ المحتوى الغذائي يعني. المحتوى الغذائي الحلبي. طبعا نحن إذا قلنا فستق حلبي كنسبة مئوية للمواد الموجودة بالفستق الحلبي، نحن خلينا ناخذ عينة الفستق الحلبي اللي هي 28 جرام. نعم. إذا اعتبرنا عينة معنا عينة وزنها 28 جرام من مادة الفستق الحلبي، طبعا اللب الفستق الحلبي عم نحكي، هل 28 فيها ألياف غذائية 3 جرامات، بروتينات 6 جرامات، دهون 12 جرام، وهذه الدهون طبعا هو عالي الدهون الفستق الحلبي، 90% من هذه الدهون هي دهون صحية أساسية يحتاجها الجسم. البوتاسيوم عندنا 8% من حاجة الجسم من البوتاسيوم موجودة بالفستق الحلبي، وبالتالي الفستق الحلبي أغنى من الموز بالبوتاسيوم. حلو. فيتامين بي 6 موجود 24% من حاجة الجسم بهال 28 جرام اللي حكينا عنها. فيتامين بي 1 كمان عندنا 16% من حاجة الجسم. نحاس ناخد 18% من حاجة الجسم. منغنيز 17%. وعالي السعرات الحرارية الفستق الحلبي، هل 28 جرام من مادة الفستق الحلبي تحوي على 183 سعرة حرارية. حلو. فهو يعتبر عالي. حمض اللينوليك ولوتين وبولي فينولات، غني بمضادات الأكسدة كتير. طبعا هو من اللي بيميز الفستق الحلبي لنا أليافه ودهونه وغناه بالمضادات الأكسدة. هذه مضادات الأكسدة كتير هم، رح نحكي شوي عن أهميتها. تفضل. بتخفف من هرم الخلايا وشيخوختها. نعم. تقلل من فرص إصابة بالأمراض وخاصة السرطانات. مادة اللوتين هامة في الحفاظ على صحة العيون. البوليفينولات اللي حكينا عنها تساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب. حلو. وأثبتت الدراسات الحديثة أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق الحلبي سهلة الامتصاص في الجهاز الهضمي. نعم. وبالتالي محتواها من مضادات الأكسدة عالي وتفوق باقي المكسرات الثانية. يعني الفستق الحلبي بتفوق على كل أنواع المكسرات بغناه بمضادات الأكسدة، يعني خاصة فينا نقول يعني 28 جرام من الفستق الحلبي حصة غذائية وافية للجسم الإنسان ولا يحتاج لا بيحتاج أكثر طبعا أكثر. بس نحن اخترنا 28 جرام لأنه هي الجرعة الممتازة أو المناسبة لكل الأجسام، لأنه يعني في عنا ناس عندها حساسية من الفستق الحلبي اللي نحكي عنها، وهلا نحكي عن إيجابياته وسلبياته. نعم. فهي الحبة 28 جرام هي متوازنة لكل الأجسام، وبتحوي على مادة منا قليلة من الفيتامينات والبروتينات والمعادن والسكريات. نعم، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. عينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، عينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري بلوني مش مشامي يغذي العين، ومانجا مصري بلوني مش مشامي يغذي العين، وفيه حلبي وسوداني. عينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، عينة حبيبي ملياني تفاح وعنب لبناني، مانجا مصري لوني مش مشامي يغذي العين، مانجا مصري لوني مش مشامي يغذي العين، بالصبح حلبي وسوداني. مقصودي وناصورة حامل بارودي، جنينة حبيبي مقصودي وناصورة حامل بارودي. طبعا مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، وحديثنا اليوم عن شجرة الفستق الحلبي. قبل ما ندخل بفوائد هذه الشجرة الطبية والغذائية، هيك تعطينا وصف لهذه الشجرة، وهي فينا نقول من الأشجار المعمرة مثل ما حكيت حضرتك. نعم، الفستق الحلبي شجرة قلنا عنها معمرة، ارتفاع منه عالي 4 متر، شكل جميل، لونه أخضر، تزرع على مسافات قريبة لأنه ما كتير بتكبر بالحجم، هو نبات ثنائي المسكن. نعم، اشجاره ذات جنس واحد، إما مذكرة أو مؤنث، لهيك بالحقول دائما بدنا المذكر والمؤنث. مرت معنا قبل بالكيوي، كانت بنزرع كيوي مذكر وكيوي مؤنث، وهون نفس الشيء، نزع مذكر ومؤنث بمسافات قريبة وبعضها مشان نضمن حدوث التلقيح. نعم، له تسميات مختلفة هذا النبات، بسوريا فستق حلبي، في إيران، طبعا إيران هي المنتج الأول بالعالم، حنقول بيسموه بيستا. بيستا. بيستا. نعم، في دول المغرب العربي بيسموه بيستاش. نعم، طريقة تكاثر هذا النبات هي البذور، يزرع بالبذور. نعم، هذا هيك وصف سريع كان للفستق الحلبي. هذا بالنسبة لشجرة الفستق الحلبي. بالنسبة للفوائد الطبية والغذائية اللي بتتميز فيها ثمار شجرة الفستق الحلبي، تخبرنا، وإلى فوائد كثيرة كما لها أضرار أيضا. طبعا عديد من العناصر الغذائية موجودة بالفستق الحلبي، ذكرناها قبل، لما بتشترك المواد مع بعض البعض بنبات واحد أو بثمرة واحدة، تمد الجسم بالقوة الصحة والطاقة اللازمة ليتمكن من العيش بصورة سليمة. يعتبر من أنواع المكسرات الغنية بالألياف والأحماض الدهنية الصحية، وقلنا غني بالبوتاسيوم وهو أغنى من الموز، يحوي على بروتينات وفيتامينات مختلفة، وعلى رأسها فيتامين K و H و A و C. طبعا نحش إنها K و H هم هدول المضادات أكسدة الأقوى. نعم، طبعا K هو أقوى. في شيء فيتامينات موجودة فيها ما موجودة بغيرها؟ لا، ما الK هو أغنى شيء. أغنى شيء. نعم، فيتامين K هو ما كونه ذواب بالدهن، هو فيتامين K ذواب بالدهن. نعم، وغناه بالدهون. الدهون هو، فهو يعتبر مصدر عالي لفيتامين K اللي هو أفضل مضاد للأكسدة. نعم، فوائد الصحية البدنية كتيرة، فينا نذكر هيك شوي منها. تفضل. اول شيء تخفيض الدهون الثلاثية والكوليسترول السيء في الدم، وبالتالي يساعد على الوقاية من امراض القلب والشرايين، حيث يقوم الكوليسترول السيء مثل ما معروف هو بالتراكم على جدران الاوعية الدموية، مما يتسبب في حدوث الجلطات. بالاضافة الى ذلك، الفستق حيحوي على مادة الجاما تريكوفيرول، مادة الجاما تريكوفيرول. نعم، تعتبر احد اشكال فيتامين هي يلي قلنا عنه هو مضاد أكسدي، يحوي على اللوتين وبيتا كاروتينات يلي هي مضادات أكسدي كمان، تتحول في جسم الإنسان إلى فيتامين A. نعم، وفيتامين A معروف بفوائده لشبكية العين وجدران الأوعية الدموية. نعم، عندنا فائدة كتير مهمة إله، هو حفاظ على صحة القولون إذا ما تم تناوله بانتظام وباعتدال. نعم، كنا أول شيء عن هاي الجرعة، يعني اللي معه قولون ممكن يكون يفيد في علاج، بيريح القولون طبعا، وزيادته بيعمل الموضوع عكسي. أيوة، على بعد شوي. نعم، بيفيد. ليش بيفيد للقولون؟ بينمي بكتيريا بالأمعاء اسمها بروتيك، هذه البكتيريا بتسهل عمليات الهضم وتخليص الجسم من الفضلات. طبعا منشط جنسي للجنسين الذكر والأنثى بيزيد الرغبة. نعم. غني بفيتامين B6 يعمل على توصيل الأحماض الأمينية إلى المخ ليقوم بوظيفته بالشكل المطلوب، ويساعد بشكل كبير في تكوين المايلين الذي يدعم الأعصاب، ويساعد على استقبال الإشارات في المخ وبالسرعة القصوى. حلو، يعني فينا ندخل غذاء لكامل الجسم. نعم تقريبا. نعم. يقوي الذاكرة بشكل ملحوظ وبالتالي يقي من مرض الزهايمر، يزيد من إدرار الحليب عند المرأة المرضى، ويعالج الأمراض التناسلية. نعم. يخفض مستوى السكر في الدم وهو مناسب للمرضى السكري. يشد اللسة ويقوي الأسنان. نعم. ويعالج أمراض الصدر وخاصة السعال المزمن. ينشط الدورة الدموية في الكلية ويشد الجسم ويمد الجسم بالطاقة، ويفتت الحصى والرمل، ويعزز وظيفة الكلية وينشطها. يعني فوائد كثيرة وكثيرة للفستق الحلبي. نعم. نعم. يقي من الإصابة بالإمساك، ويعتبر ملينا طبيعيا وحافظ على صحة العيون لأنه إنه فيه فيتامين A، يساعد في تخسيس الوزن. هلا هم بيقولوا إنه أنت قلتوا غني بالسعرات الحرارية، طبعا هو يفيد في تخسيس الوزن رغم ارتفاعه من السعرات الحرارية. ليش؟ لأنه يحوي الكثير من الألياف الغذائية والدهون الغير مشبعة، وهذا الشيء بيعطي شعور بالشبع لفترات طويلة. فأنت إذا أخذت وجبة فستق حلبي بتحس حالك ما شبعان لفترة أطول، بيكون عملنا يعني فاصل كبير بين الوجبات، وبيفيد بالرجيم هالشيء هذا. له فوائد كتير كويسة للشعر. كيف يعني للشعر؟ من خلال التغذية يعني. نعم. طبعا كلنا نحن عم نحكي عن التغذية على الفستق الحلبي. نعم. المادة الخضراء منه. إطالة الشعر لاحتوائه على أحماض دهنية أساسية. وحمض الليتوليك. هذا بيفيد كتير بالشعر. الحفاظ على صحة الغدد الليمفاوية، ويضمن إنتاج الخلايا البيضاء اللي تدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض. مصدر هام لفيتامين إي ومضادات الأكسدة اللي حكينا عنها كتير. مفيد في الحفاظ على سلامة تغشيط الخلايا، حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وخط الدفاع الأول ضد الشيخوخة المبكرة والسرطانات وخصوصا سرطان الجلد. حلو. لأنه غني بفيتامين إي وفيتامين A. يحوي على نسبة عالية من حمض الفوليك. حمض الفوليك ما أعرف النساء الحوامل كلهم بياخذوا حمض فوليك خلال الأشهر الأولى من الحمل. يساعد على ولادة أطفال أصحاء، ويعمل على وقايتهم من التشوهات الخلقية، ويفيد الأمهات في مرحلة الرضاعة. يحوي الفستق الحلبي على زيت أوميجا 3، يقوي الذاكرة والقدرات الذهنية للإنسان، يساعد على تقليل تجاعيد الجلد والبشرة، ويشد البشرة ويحافظ عليها. نعم، يعني فينا نقول إنه غذاء كامل. غذاء كامل، وهو غزاء من كامل. أفضل أنواع المكسرات بالنسبة للذاكرة. نعم. معروف بأيام اللي إحنا فصل الامتحانات كتير. نعم. ناس بطلادهم جوز ولوز، فهو نعم. الفستق الحلبي يتفوق عليهم بمحتوى البروتيني وأوميجا 3 والأحماض الدهنية غير مشبعة. نعم، يعني فينا ننصح، بس يمكن السعر الفستق الحلبي أسعاره هو ما في بقى يعني مكسرات رخيصة كلها صارت غالية. لا، وخاصة الفستق الحلبي يعني بعد الظروف اللي مرت فيها. نعم، زاد أسعاره لأنه صار إنتاجه قليل. إنتاجه صار قليل. نعم. صح. والخدمة بالشجرة يعني ما عاد بقى فيها الخدمة، أو صعوبة النقل. صعوبة النقل أيضا يعني أدى إلى ارتفاع أسعار بهي النوع من الثمار. نعم. اللي مهمة جدا لجسم. نعم. الإنسان. حكيت عن الفوائد، ومثل حضرتك حكيت يعني فوائد كتيرة للفستق الحلبي، وفينا نقول إنه غذاء كامل لجسم الإنسان، للطلاب، للحوامل، للشباب، للكهولة، للجلد. نعم. لكل يعني كامل لكل الأعمار أيضا. لكن حكيت حضرتك يعني قبل ما نكون على الهواء، حكيت بأنه كمان مثل ما قالوا فوائد غذائية وطبية له أضرار الفستق الحلبي، فقط خبرنا شو هي أضرار يعني إذا يعني واحد أكل زيادة من هذه الثمرة، يعني شو هي الأضرار اللي ممكن؟ الفستق الحلبي بعض الأشخاص بيعانوا من حساسية تجاهه. اللي عنده حساسية من الفستق الحلبي إذا تناوله ممكن يسبب التهابات عنده بجسمه، بجلده أو بمنطقة تانية بالجسم. اللي عنده حساسية. حساسية من الفستق الحلبي. من الفستق الحلبي. نعم. مثل مادة الفول مثلا، في ناس عندهم حساسية منها، فاللي بيعاني من الفستق الحلبي يقولوا بيفول. نعم. نعم. يجب الابتعاد عنه. نعم. بنحكي عن المادة الخضراء. تناول كميات كبيرة من الفستق الحلبي، ذكرنا احنا الجرعة المناسبة 28 جرام. زيادة الجرعات كبيرة وخصوصا المادة الخضراء منه يؤدي لاضطرابات في الجهاز الهضمي. أيوة. مثل ما هو كان كويس للقولون وبنشط البكتيريا فيه بصير في عنا رد فعل نفس عكسي. نفس الشيء زيادته عن كميات كبيرة، نحن عم نحكي عن كميات كبيرة. نعم صحيح. في ناس ممكن تاكل كيلو صحيح. او اكثر نعم. بالقعدة مادة الخضراء او بداية الموسم، فبيزيد كمان حموضة المعدة وبسبب انتفاخ وغازات في البطن. نعم. الافراط في تناولهم محمص من المكسرات يسبب جفاف في الجسم واحتمال تشكل حصويات في الكلية. مثل ما كان هو بنسب قليلة بنشط جهاز الدوران الدم في الكلية، هون إذا تناولناه محمص بكمية عالية بسبب حصى في الكلية. نساء اللي بيعانون من حساسية تجاهه خصوصا الحمل، في فترات الحمل عليهم الحذر من تناوله لأنه ممكن يسبب مشاكل للجنين. مثل ما كان مفيد للجنين ممكن إذا طبعا الأم عندها حساسية تجاهه. إذا عندها حساسية نعم. تبتعد عنه المرأة نعم. الحامل. طفلك وردي حمراء يا أهلا وسهلا بهالعين، يا عيونك يا الصمراء لم تخبت الورد اثنين. طفلك وردي حمراء يا أهلا وسهلا بهالعين، يا عيونك يا الصمراء لم تخبت الورد اثنين. هلا بجبيني العالي حاكي بدور الليالي، ضلوا صبح علينا يا صباح النور الغالي. يا هلا بجبيني العالي حاكي بدور الليالي، ضلوا صبح علينا يا صباح النور الغالي. يا صباح النور الشايب علي فوق المشايب، يا مناظر المفارق تطرني وريح بالي، وانا منظر المفارق يا بابا وضل بعمري نومي. طفلك وردي حمراء يا سلام بالعين، يا عيونك يا صبرا شمت سكتي الورد. ما بعرف في شيء اضافي اسا بتحب تضيفها بخصوص الفستق الحلبي ما ضفناها؟ هلا هو كيف بيتم يعني استزراعه؟ ممكن تقليمه، ممكن مثلا اذا بده يحسن تحسين النوع مثلا طبعا ممكن في تطعيم بانواع مثلا. في عندنا مكتب فستق حلبي يعني بامور الفستق الحلبي، مثل ما في مكتب زيتون ومكتب حمضيات، في مكتب خاص بالفستق الحلبي نعم. موجود بمنطقه زراعه الفستق الحلبي، بيهتموا بالدراسات الوراثيه بالظروف البيئية، بتربيته وبنشر الوعي عند المزارعين اللي بيرغبوا بزراعة الفستق الحلبي. بده تقليم، بده تسميد، بده ري، بده خدمة كباقي المحاصيل. ولو أنه هو احتياجه القليل هو المائي، يعني برضه ماء كتير، لأنه زيادة المية عنده بتعمل فطريات نعم. للنبات نفسه نعم. فشجرة تخدم كباقي الأشجار، إنتاجها وفير، محصولها سعره عالي، مشهور عالميا كمادة خضراء أو كموالح. حلو. طيب في معلومات أخرى حول الفستق الحلبي ولا هي المعلومات؟ معلومات بعتقد تكون هيك كافية. كلمة أخيرة من جميعه، كلمة أخيرة، بنتمنى ترجع زراعته تنشط وتجارته تزدهر ونرجع نشوفه على عربيات مثل أيام زمان، والكيلو بمية والكيلو بمية وخمسين إن شاء الله. إن شاء الله، مع أنه صعب شوي. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا عن هذه الشجرة الغنية فعلا، واللي هي كما حكيت هي تعتبر غذاء كامل للإنسان ولمختلف الأعمار. أنا بتشكرك جدا، شكرا لك. شكرا لك وللمستمعين، يعطيك العافية. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي، أنا تحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي، أنا يحرم على روحي بيوم وحدي غيرك تسكنا، وحدي غيرك تسكنا. والليل بدنا نولع وحدي بدنا نودع، يا ليل ترمالي تعا روح واتركني معا. الليل بدنا نولع وحدي بدنا نودع، يا ليل ترمالي تعا لك روح واتركني معا. يوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إليك كل لحظة بعمري إليك.